بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان بن صالح عن ذكوان ابن صالح أبي صالح عندي ابن أبي صالح ذكوان بن أبي صالح معروف أبو صالح وهو ذكوان كل الناس هكذا نعم حط عليه الشرف معروف إذا كان هو أبو صالح يراجعنا عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مو بقى أحسن الله إليك هو أبو صالح السمان هو ذكوان هو أبو صالح كله هو أبو صالح يراجعنا تقريبا عندك نعم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من أمتي وساقوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وفي أن الغدوة والروح خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا لا تساوي شيء، لأنها زانية زائلة، الدنيا زائلة والجنة باقية. الغدوة هي السير أول النهار، والروحة في آخر النهار، يعني الغدو الجهاد. والرواح أو الرواح خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا تساوي شيء، الدنيا فانية والآخرة باقية. في اللفظ الآخر: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. معلوم الموضع الصوت شيء يسير لكنه باقي، والآخرة زائلة. ثم إن الدنيا فيها المكدرات والمنغصات والهموم والأحزان، والآخرة المؤمن في الجنة يسلم من هذه الأشياء: المكدرات والمنغصات والهموم والأمراض والأسقام والهرم والشيخوخة والموت والبول والغائط والأسقام. ولهذا الشيء القليل في الآخرة يعني الدنيا كلها. نعم نعم. غدوة أو روح، يعني الغدوة خير من الدنيا والروح كذلك. المرة نعم، المرة من الغدو والمرة من الرواح. أي خير، أي عمل خير له ثواب في الآخرة خير من الدنيا وما فيها، لأن هذا العمل الخير ثوابه في الآخرة، والآخرة باقية والدنيا زائلة. نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شرحبيل وشريح بالضم، أما شراحيل وشريك بالفتح. شراحيل وشريك بالفتح الشيء، شريح وشرحبيل بالضم. نعم عن شرحبيل. نعم عن شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. نعم، والتي تطلع الشمس وغربت هي الدنيا، هذا كالحديث الآخر، يعني خير من الدنيا وما فيها. نعم. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من ما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها، لأن ثواب هذه الكلمات العظيمة باقي في الجنة، والدنيا زائلة ثانية مع ما فيها من المكدرات والمنغصات. في الحديث الآخر: الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا على غزوة الرف في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها. في الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمي علي بن أبي طالب: والله فوالله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر وهي أنفس أموال الدنيا، وهذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، إن أنفس أموال العرب هي الإبل الحمر فأراد أن يوسر، وإلا فإذا هدى الله على يدك رجل خير من الدنيا وما فيها، لأن ثواب الهداية هذا باقي في الجنة، ثوابه الجنة والدنيا زائلة بما فيها. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. حدثنا إذا وقفت سواء ليسوا سواء الوقف. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعم. من رضي بالله ربا يعني عن إيمان وتصديق، وبالإسلام دينا فانقاد له واتبع أحكامه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فآمن به واتبعه وصدقه وحكم شريعته، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، عجب له أبو سعيد قال: أعدها علي يا رسول الله، فقال: أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة، الجهاد في سبيل الله. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهدين لهم منازل عالية في الجنة. وهذا الحديث كقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال: وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله حسنى الجنة، يعني كل من المؤمنين وعده الله الجنة، المؤمنون موعود بالجنة، المجاهد وغير المجاهد، لكن المجاهد له درجات عالية. لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، كل من المؤمنين موعود بالجنة، لكن المجاهدين لهم درجات. وهذا الحديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، مؤمن، المؤمن المصدق المنقاد. ثم قال لما عجب أبو سعيد قال: هناك أعلى منها، ورفع الله بها 100 درجة، الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فيه بيان أن من رضي بالله ربا والرضا يكون بالقلب، تصديق واتباع وانقياد تحكيم الشريعة، وجبت له الجنة. وجاء أيضا الحديث الآخر أن من رضي بالله ربا وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بعد الشهادتين حينما يجيب المؤذن ويأتي بالذكر: الله رب هذه الدعوة التامة، إلا حلت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر مشروعية قولها في الصباح وفي المساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن هذه الكلمات: ورضى بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة، ومن قالها بعد الشهادتين مع الذكر حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع قولها في الصباح وفي المساء: ورضى بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وصلى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. نعم، وهذا في فضل الإيمان والجهاد في سبيل الله، وهي التجارة الرابحة. هذا الحديث كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا الحديث الآية، الآية فيها التجارة الرابحة هي الإيمان بالله، الإيمان الصادق بالله ورسوله والجهاد في سبيله. هناك أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. هذا الرجل الذي سأل النبي قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني بهذا القيود. فالقتل في سبيل الله شهادة يكفر الله بها الخطايا بهذا الشرط، إذا كان مؤمنا بالله ورسوله وكان صابرا محتسبا مقبل غير مدبر. لا بد من هذا، طيب بعضها بعضا، لا بد يكون هذا القتل في سبيل الله مؤمن بالله ورسوله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا قال هذا الوصف لا تكون إلا من قاتل لتكون كلمة الله صابر محتسب مقبل، وكلمة محتسب يعني جاهد عن إيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب، فهو قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ما قاتل للرياء ولا للسمعة ولا للمغنم ولا ليرى مكان ولا للذكر ولا للشهرة ولا للعصبية ولا للدم، عصبية الدم أو القومية، وإنما قاتل واحتسب. وهذا كالحديث الآخر: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا الشهادة في سبيل الله تكفر الخطايا بهذا الشرط، يكون مؤمن بالله ورسوله محتسب يعني قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، صابر مقبل غير مدبر إلا الدين، فإنه من حقوق الناس، حقوق الناس مبنية على المشاحة. وفي دليل على أن هذا جاء بالوحي. في الأول سأله قال: أصلا أتكفر عني خطاياي إن قتلت في سبيل؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم أعاده المرة الثانية فقال: إلا الدين، فإن جبريل قال لذلك آنفا. هذا دليل على أن الوحي نزل في الحال، الوحي نزل في الحال استثنى الدين، ويدل على أن الدين حقوق الناس مبنية على المشاحة. لكن الدين، هذا الدين اللي على الإنسان، إن كان أخذ الدين وهو ينوي أداءه فإن الله تعالى يرضي عنه المدين، وإن كان أخذه لا يريد أداءه فهو مطالب به يبقى عليه، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا هذا الدين الذي يبقى على الشهيد هذا بين أحد، إن كان أخذ يريد أداءه أدى الله عنه، فضل من الله تعالى وإحسان يرضي الله المدين عنه. لهذا الحديث البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يأخذ أموال الناس ويستدين وهو لا ينوي الوفاء. بعض الناس لا يبالي، تجد بعض الناس يفتح مؤسسات وشركات ويستدين أموال طائلة ولا يريد أداءها، فبعضهم في النهاية السجن، والسجن خلاص ما جاء سنة بالسجن ما عليه، ولا يريد السجن، ما يريد التسديد، ولهذا يتحمل ديون، يغامر، يتحمل ديون كثيرة. هذا هو الذي عليه الخطر، يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءها. أما من أخذ أموال الناس يستدين محتاج ويريد أداءها، ينوي أداءها، فهذا إن يسر الله له الأداء فالحمد لله، وإن عجز فالله يؤدي عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. إيش إلا بعض؟ وإيش إلا وإلا بعض؟ شو الكلام هذا؟ الكلام يقال هذا؟ الله تعالى يرضيه عنه إذا أعطي المدين من الدرجات والحسنات، ما وش يريد؟ إذا أعطي صاحب الدين أعطاه الله من الدرجة والحسنات يريد غير هذا؟ وش يريد في الآخرة؟ في الدنيا ولا شيء يرجع للدنيا؟ أعطاه الله ورضاه الله، أعطاه ثواب عظيم، في غير هذا كيف يأخذ الحسنات؟ نعم. نعم. لا، هذا الورثة إذا كان له دين، إذا كان إذا توفي الإنسان له مال الدين يخرج من رأسه قبل التركة، سدد الدين قبل أن تقسم التركة. أقول إذا أدوا الدين حقا لا. نعم، جزاه الله خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال رأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث مقبري. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأويلا تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. وهذا في فضل الشهيد، وأن الشهيد يحيى حياة برزخية بعد قتله، وأن أرواح الشهيد أرواح الشهداء تنعم في البرزخ بواسطة طير الخضر. وذلك أن الشهيد لما بذل جسده لله وأبلي جسده عوض الله روحه جسدا آخر تتنعم بواسطته وهي حواصل طير الخضر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا فضل عظيم. وأما المؤمن غير الشهيد فإنه إذا مات تنقل روحه للجنة وتتنعم وحدها تأخذ شكل طائر، كما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يعني يأكل حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، ولا صلة بالجسد. المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات تنقل روحه إلى النار أعوذ بالله ولا صلة بالجسد. فروح المؤمن تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها تعلق في الجنة، وأما روح الشهيد أكمل تنعمها أكمل، فإن تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر، لأنه لما بذلوا أجسادهم لله عوض الله أرواحهم أجسادا أخرى تتنعم بواسطتها. وفي أنهم في عيش طيب، فالله تعالى اطلع عليهم وقال هل تريدون شيئا غير ذلك أزيدكم؟ قال يا ربنا ماذا نريد؟ ما في أحسن مما نحن فيها الآن، نسرح ونلس أنهار الجنوان أكلها. وكرر عليهم ذلك، فلم رأوا أنه لا يسرقون. يا ربنا نعم نريد أن ترد روحنا في أجسادنا، تردنا إلى الدنيا حتى نقتل مرة أخرى حتى يزيد الثواب والأجر. والله تعالى كتب أنه إله لا يرجع في الأرض، يعني إني كتبت أنه إله لا يرجع، ما حد يرجع إلى الدنيا. فلما رأى الله أنه ليس لهم حاجة تركوا. لو قال قبوري إن روح الشهداء الآن، الشهداء أحيا نص القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فأنا أريد أن أسألهم أحيا مو أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أنا أريد أن أسألهم وأسألهم الشفاعة، ماذا يرد عليه؟ يقول أنا أسألهم أسألهم الشهادة الآن أحيا مو أموات، أنا أسأل حي ما بسأل الميت، ومن معصر الميت ماذا يجاب؟ نعم يقال إن هذه حياة برزخية لا تقتضي يعني كلاما سؤالا ولا أكلا ولا شربا، حياة خاصة برزخية. وثانيا يقال لهم أيضا المؤمن روحه باقية، حتى المؤمن غير الشيء نسأل المؤمن طائر نعلق في شجر الجنة. إذن تقول نريد أن ندعو كل إنسان، فهم أموات لكنهم أحياء حياة برزخية ليست في حياة الدنيا. وثالثا أن الله نهاك عنها، قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وبين أن دعاء غير الله شرك، دعاء الأموات والغائبين غير الله شرك. نعم سم نعم ظاهر هذا ظاهر الحديث الصغير والكبائر إلا الدين. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. اسم الحديث أدى الله عنك، ما يكون الشيخ بعون الله عز وجل يعينه في أداء الدين الذي عليه بحكم النية الأداء في الدنيا، كما قال يا مولى الزبير كلما ذا فقل يا مولى الزبير حتى أدى الله دين. هذا اللي أداه عنه، أقول أداه عنه ورث أبنائه في الدنيا، لكن هو موعود بين أدى الله عنه في الآخرة. هذا الحديث ولما تكلموا على هذا أدى الله عنه في الآخرة يرضي المدين عنه، ولكن قد يسر الله هذا في الدنيا إذا كان له مثل ورثة أو له أبناء أو كذلك له تركة لا تكفي، مثل جابر رضي الله عنه لما أدى الله الدين عن والده عمرو الحرام، وكان اليهود لهم دين على والده وكان كثير، حتى قال جابر خذوا ثمرة البستان، قالوا لا دين كثير، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبرك فيه ودعا له فكان لهم وزن وبقي 17 يعني وسق. وهو يقول جابر رضي الله عنه كنت أود أن يأخذوا التمر ولا أرجع إلى أخواتي ولا بثمرة واحدة، وكان التمر هو المعي هو الوجبة الرئيسية ما عندهم مثل الآن. فأوفى الله عنه لما جاء النبي وبرك ودعا وبقي خير كثير لهم، ومثل من قصة الزبير هذا. نعم قد يسر الله في الدنيا، لكن المقصود من الحديث أن الله يؤدي عنه في الآخرة إذا ما استطاع. إذا ما أدي عنه في الدنيا ولا تيسرت الأسباب ولا أدى عنه أحد من الورثة وليس له مال، فإن الله يؤدي عنه في الآخرة يرضي المدين عنه فيصبح يعطيه الله من الثواب فيصبح. ذكر الشيخ ابن سعيد رحمة الله عليه في تفسير الحديث الشيخ أن لحسب النية، ما دام هذا لا ينوي الوفاء فإن الله لا يوفقه إلى الوفاء، ومن الذي كان نيته الوفاء أن الله جل وعلا يسدد فيه تسديد الناس. نعم قد يوفقها، فهذا يختلف، قد بعضهم يوفق لمن يسدده هم بنفسه في حياته أو ورثته، وبعضهم لا يتيسر له، لكنه موعود بأن الله يوفي عنه، موعود بأن يوفي عنه. وأما الذي لا ينوي يأخذ أموال الناس لا يريد الوفاء هذا لا، آثم ومطالب بهذا الدين في الآخرة. نعم حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. هذا في بيان أفضل الناس، مؤمن جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، هذه التجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما في أفضل من هذا، مؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. أغلى شيء نملك الإنسان نفسه التي بين جنبه يبذلها لله، ثم المال الشقيق الروح يبذله لله مع الإيمان بالله ورسوله والجهاد ذروة السلام بالإسلام. هذا هو في أعلى المنازل، مؤمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل ماله ونفسه. قيل ثم من؟ قال رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو نفسه من شره. قال العلماء هذا إنما يكون في أوقات الفتن والحروب ونزع انتزاع الخير من المدن والقرى، إذا لم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد وكثرة الفتن والحروب وخاف على نفسه من أن يفتن في دينه، فإنه ينتقل من المدن والقرى إلى البرية ويعبد الله في شعب من الشعاب، يتخذ غنما ويعبد الله في شعب من الشعاب. وهذا مثل الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا عند وقت الفتن وذهاب الخير من المدن والقرى. أما إذا كان المدن فيها جمعة وجماعة وفيها وعظ وإرشاد فلا ينبغي الإنسان أن ينتقل عنها على المدن، لأنه يترك الجمعة ويترك الجماعة، ترتب على هذا ترك الجمعة والجماعة والبعد عن الخير، ثم أيضا الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم. هذا هو الذي فعله الأنبياء، يخلطون الناس ويصبرون على أذاهم ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعظ الناس ويرشدونهم. لكن إذا وصلت الحال إلى أنه خاف على نفسه من الفتن واختلط الحابل بالنابل وأعجب كل من بنفسه ونزع الخير من المدن والقرى ولم يقع جمعة ولا جماعة، في هذه الحالة العمل بهذا الحديث. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل. من هذا قول الشاعر في أوقات الفتن: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. يعني أنه يعيش في القرى والمدن صار يعلف الوحوش لأنها لا تستنوى عن دينه ويفر من الآدميين بسبب الفتن. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. نعم. فقال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. خير معاش الناس يعني في عيشهم وحياتهم. هذا الرجل الذي مسكع على فرسه يطير، يعني كلما سمع هيعة أو فزعة سمع صوت داعي للجهاد طار على متنه على ظهره، سارع يعني سارع إلى الجهاد. والفزعة النهوض إلى العدو، الصيحة يعني مجيء العدو، فهو يسارع إلى الجهاد في سبيل الله لمس فرسه يبتغي الموت وقتل مضان، يعني يبتغي الشهادة ويضرب أسبابها. في فضل الجهاد في سبيل الله فضل الرباط. والثاني رجل في غنيمة في غنم، يعني قطعة غنم في شعب أو في شعف في شعف الجبال، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه ويدع الناس من شره، هذا في أوقات الفتن كما سبق. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم. والمراد المسارعة الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة والسلاح، وهذا يختلف باختلاف الأزمة، في أوقات الخيل يكون في أوقات الخيل، وفي أوقات غير في أوقات السلاح، مثل الأسلحة المتطورة الحديثة يكون عنده استعداد وإلمام وتدرب تمرين حتى إذا ما دعا داعي الجهاد يسارع. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله، وقال عن بعجة بن عبد الله بن بدر، وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة، وقال في شعب من الشعاب. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. هذا في صفات ضحك الله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته، وهو من الصفات التي يجب إثباتها لله عز وجل، فالضحك معلوم والكيف مجهول كما قال الإمام مالك الله أعلم بالكيفية والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا قال في سائر جميع الصفات. أما قول النووي يقول نقل عن القاضي إن هذا هو الرضا، فهذا تأويل، هذا تأويل للصفة، أليس الضحك الرضا بل هو الضحك، يثبت الضحك صفة تليق بجلال الله وعظمته، في أن الله يضحك إلى هذين الرجلين، هذين الرجلان كافر ومسلم يقتتلان، فيقتل الكافر المسلم ثم يتوب الله على الكافر فيسلم بعد ذلك فيقاتل فيستشهد أو يموت على الإسلام، كلاهما يدخلون الجنة، الأول المسلم قتل شهيد والثاني الكافر كاب واستشهد مرض واستشهد أيضا أو مات على فراشه، يضحك الله إلى رجلين يقتلون الآخر كلاهما يدخلون الجنة. إشكال النووي على الضحك، قال عن القاضي عياض قال الضحك هنا استعارة في حق الله، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات والله منزه عن ذلك، وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته وتلقي رسل الله لهما بذلك، لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره. كل هذا خطأ، الصواب في ضحك الله ولك جل وعلا، إذا كان القاضي والنووي وغيرهم من كبار العلماء غلطوا في هذا، ينبغي طالب علم أن يعتني بحقيقة السنة والجماعة في هذا ويحمد الله أن وفقه لذلك، هذا علماء كبار ذلوا حصلوا هذه الجلات لأنهم لم ينشئوا على معتقد السنة والجماعة، ما وفقوا لمن ينشئوا وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب وأن هذا هو التلزيم. نعم نقل عنها الله عنك أن كذلك، ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله. كل هذا حق، الرسول يضحك الله يقول نضحك الملائكة، الرسول عاجز ما يقول تضحك الملائكة، ويصح الناس يضحك الله. نعم طبعا إذا قال إن الله ينزح عن الجسم، الجسم لا يثبت ولا ينفع محدثة، ما يقال إن الله جسم ولا يقال ليس بجسم، هي من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في النصوص إثباته ولا نفيه، ما نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم. نعم نعم قاتل ايش وش دليله؟ الله تعالى قل إيه؟ قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقربوا رحمة الله ان الله غفور ذنوب جميعا، اجمع على هذه الايه التائبين، الله عرض التوبه على مثلث من النصارى، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ثم قال فلا يتوبون الى الله، كيف ما تقبل توبته؟ تقبل توبته ما دام في الدنيا قبل الصروح الى الحكومه، من يحول بينه وبين التوبه؟ ما يقول هذا احد من أهل العلم المعتبرين. نعم التوبة مقبولة من كل أحد إذا وجدت الشروط، إلا إذا بلغت الروح إلى الحكومة وطلعت الشمس المغربية في آخر الزمان، أو لم يأتي بشروط التوبة التي دلت عليها النصوص. نعم، من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان. نعم، من الكفر الشرك. نعم نعم. أحسن الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. نعم، وقول يلج يعني يدخل، يلج يدخل، يلج الجنة يدخل. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. نعم، ثم سد ثم سد، هذا يقيد الحديث الآخر لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا على وجه يضر أحدهما الآخر. الكافر معلوم أنه يدخل النار، لكن المسلم الذي قتله لا يدخل النار مع الكافر، لا يجتمع مع الكافر على وجه يضره، لكن قد يدخل النار بمعصيه، قد يدخل النار بمعصيه ثم يخرج منها ولا يضر كونه قتل الكافر. فالمسلم الذي قتل الكافر لا يدخل النار، لا يجتمع مع الكافر الذي قتله على وجه يضره اجتماعه معه، فيكون كافرا مثله، ما يكون كافرا مثله، ولكنه قد يدخل النار بمعصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. وقيل المعنى أنه لا يدخل، لا يجتمع المسلم مع من قتله يعني في مكان في درجة واحدة، فالكافر في دركة غير درجة العاصي، العاصي يعذب، العاصي يعذب في طبقة عليا ولا تصله النار من جميع الجهات، خلاف الكافر فإنه تصله النار من جميع الجهات في دركة سفلى، تركة الكفار غير طبقة العصاة. فلا يجتمع المسلم الذي قتل الكافر مع من قتل في مكان واحد في درجة واحدة، فالكافر يكون أسفل والعاصي والمسلم يكون في طبقة عليا، والنار لا تأكل، لا تغمر من جميع الجهات ولا تأكل وجوههم، حرم الله على النار أن تأكل وجوه المصلين، ولكنه إذا دخلنا يعذب على أنه عاصي ثم يخرج منها، ولا يضره كونه قتل الكافر، فدخوله ليس من أجل دخوله في النار، إنما من أجل معاصيه، لا من أجل أن دخوله لأنه قتل الكافر، فلا يضر قتل الكافر، فالقتل الكافر شهادة. نعم، يسأل الحديث ثم يسدده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني سدد أو سدد، يعني روي هذا روي هذا، يعني سدد يعني عمل بالسداد السقاء، أو سدد سدده الله قال على طول سدد ثم سدد تكلم عليه الشارح قوله ثم سدد. قال عبد الله مش قوله، لكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل، لأن المؤمن إذا من ناحية الضوء ما تكلم عنه، لأن المؤمن إذا سدد قال عفوا عنك مشكل، لأن المؤمن إذا سدد إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار، ولم يخلط إذا سدد يكون سدد ولم يخلط لم يدخل النار أصلا سواء قتل كافرا أو لم يقتل. قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أي لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم. هذا آخر كلام القاضي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع. وهذا في فضل النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله تضاعف 700. لما جاء هذا الرجل بناقة مخطومة قال هذه يا رسول في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة مخطومة. وهذا الحديث كقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالنفقة في سبيل الله تضاعف 700، هذا من فضل الله تعالى وحسن. ناقة في سبيل الله له بها 700 ناقة مخطومة. باطل، هذا باطل، هذا انا ننكر عليه، هذا مبتدع. لا، الجسم لا يثبت ولا ينفى. نعم، ما ورد لا شيء ولا اثبات. نعم، يعني يقع هذا، وقد يموت على الاسلام، وقد يموت على الاسلام ولو لم يستشهد. اذا مات على الاسلام فهو في الجنه ولو لم يستشهد، لكن هذا واقع، هذا واقع كثيرا يقتل الآن. هذا يقتل الكافر المسلم ثم المسلم يتوب ثم يجاهد ويقتل الكافر، هذا فرد من أفراده. وهناك مثلا حالة ثانية، واقعة ثانية، لا الثاني يموت على فراشه فيدخل الجنة. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة اللي يختلق الكذب، مثل ما قال الشاعر: لي حيلة في من ينمو وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. سبحان الله، يفتري من السرور الكذب. صلى الله عليه وسلم على الله السلام. صلى الله عليه وسلم. نعم، فق الله جميعا وفعاته ورزق الله جميعا.